بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف يورد الأحاديث في أدب الشرب ويترجم بما يذكر، ومن هذه الترجمة في قوله: باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. باب كراهة الشرب من فم القربة. القربة هو ما يتخذ من الجلود لحفظ الماء، فإن قديما لم تكن المخترعات الآن الموجودة متوفرة لديهم، وإنما كانوا يحفظون المياه والألبان وغيرها من السوائل في الجلود وفي غيرها من الآنية التي تتخذ من الحديد وما أشبه ذلك. فالقربة هي ما يتخذ من الجلود بحفظ المياه. والترجمة في كراهية أو في كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. فم القربة هو المكان الذي يتخذ لملئها ولتفريغ ما فيها، ويربط برباط ليحتفظ بالماء، فإذا ما أراد الناس الشرب فكوا هذا الرباط وشربوا، وإذا ما فرغوا من ذلك ربطوه ليبقى الماء محفوظا في القربة. فالترجمة هنا في كراهية الشرب من فم القربة، وهو المكان الذي يتخذ لملئها ولتفريغ ما فيها. فالأحاديث دلت على كراهية الشرب من فم القربة لما يترتب على ذلك من المفاسد كما سيأتي. ثم بين المصنف أن هذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم، وذلك أن العلماء اختلفوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، هل هو هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. فرجح بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن النهي للتحريم، وتعقب النووي فيما ذهب إليه من أن الكراهة أن النهي للتنزيه لكراهة التنزيه. فالخلاف مشهور بين العلماء في هذا، لكن الذي يراه المصنف هو أن الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم. ثم ذكر تحت هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وجاء هذا مفسرا في قوله أن تكسر أفواهها ويشرب ما فيها. وقد ذكر ابن الأثير في النهاية أن اختناث الأسقية هو أن يثنى فم القربة إلى الخارج بحيث يكون مهيئا للشرب، وذكر صورة أخرى وهو أن يفنى إلى الداخل، ولكن هذا ليس باختناث. الاختناث هو أن يكون كفها للخارج بحيث يكون الطرف، يكون الجهة الداخلة مكفوفة إلى الخارج بحيث تكون مهيئة للشرب لمن أراد أن يشرب من القربة. نهى عن اختناث الأسقية، وهنا فسر بأن تكسر أفواهها ويشرب منها. وقيل الاختناث هو الانطواء الانطواء والتكسير والانثناء، وهذا موافق لما ذكر ابن الأثير من أن الاختناث هو أن تقلب أو يقلب فم القربة إلى الخارج بحيث يكون مهيئا للشرب. والمقصود هو النهي عن الشرب من فم القربة، وأن يكون ذلك عن هذه على هذه الطريقة المذكورة، وهي اختناث الأسقية بمعنى أن تقلب أفواهها إلى الخارج. وقوله الأسقية جمع سقاء، فدخل في هذا القربة وغيرها مما هو في حكمها مما يصنع من ما يدخر فيه الماء من الأشرعة ومن البلاستيك الذي له حكم القربة. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا ليس هو حكم ما صنع من الأسقية من الفخار أو من الحديد أو من الألومنيوم أو الزجاج، لأن هذه ليس لها حكم القرب وكذلك البلاستيك. وأما ما كان على هيئة القرب من الأشياء التي تكون على هيئة القربة فإن حكمها حكم القربة. أما بعض الآنية التي تتخذ من الفخار أو من الزجاج أو من البلاستيك المقوى فهذه ليس حكمها حكم القرب، ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشرب منها كالشرب من الآنية. وأما القرب فإنه ينهى عن الشرب من فم السقاء مما كان من القرب وما كان على نحوها. قيل إن الحكمة من ذلك هو أن هذه القرب تكون في العادة تكثر فيها الحيات والأفاعي والعقارب، فلربما وجدت داخل القربة فإذا شرب الإنسان منها تأذى بذلك، ولهذا تذكر شواهد كثيرة لوجود بعض الأفاعي بجانب القرب لأنها تكون باردة وتكون مأوى لبعض ذوات السموم. فنهي عن الشرب من فم القربة لذلك. وأما إذا شرب في إناء فإنه يرى الماء أمامه وما يدخل في الإناء فيتقي ما يكون فيه من أذى. فقيل الحكمة من ذلك هو خشية الضرر، وقيل الحكمة من ذلك هو أن تحفظ هذه الآنية بحيث لا تنتقل الأمراض ولا يحصل تأذي الناس بالشرب بعد من يشرب من فم القربة فيحصل بهذا انتقال للأمراض، أو أن رائحة يعني هذه الأسقية تتغير بالشرب من فم السقاء. فقيل الحكمة يعني هي هذه. وقد يكون المقصود والنهي إنما كان يراعى فيه مجموع هذه الأمور، وأما ما كان في حكم الآنية التي يشرب منها فإنه لا بأس بذلك إذا قلنا أن الحكمة هو خشية التسرب يعني الحشرات وذوات السموم من الأفاعي وغيرها. وأما إذا كان المقصود هو حتى لا تتغير الآنية بالنفس وبانتقال الأمراض فإن هذا متصور حتى في الآنية الأخرى، إلا إذا كان الإناء صغير فيشرب منه بمقدار مرة واحدة ولا يشرب بعده غيره فإن هذا ليس له حكم الآنية الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، وهذا في معنى ما تقدم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، وهو ما يتخذ لاستفراغ ما فيها من المياه أو لملئها من هذا المكان، وهو ما يسمى بفي السقاء أو القربة. وهذا فيه التصريح بالقرب، والسقاء أعم من القربة، فهو يشمل كل ما يتخذ لجلب الماء، لأنه قديما كانوا يحملون المياه في هذه الآنية، فمن أراد أن يستقي من بئر أو من نهر فإنه يحمل الماء يعني في هذه القرب. وتسمى أسقية، وواحدها السقاء هي الآنية المعدة لحفظ المياه من القرب وما جاء في معناها، والقربة معلومة كما تقدم، وهي ما اتخذ لذلك من الجلد، وهذا في معنى ما تقدم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لما تقدم من المعاني. نعم. قال رحمه الله: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. ثم ذكر حديث أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة. شرب من في قربة معلقة قائمة. هذا الحديث فيه عدة فوائد: أولا جواز الشرب من في السقاء للحاجة، ولهذا لما ذكرت هنا قولها معلقة فيه تنبيه إلى أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في هذه القربة لكونها معلقة، ومعلوم أن القربة إذا كانت معلقة وليس هناك فيه إناء فلا يتمكن من الشرب منها إلا لمن كان قائما. شرب من في قربة معلقة قائمة، وذكرت أنه شرب قائما، ومن هنا قال العلماء جواز الشرب قائما في بعض الأحوال لمن كان محتاجا لذلك. وهذا كما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم، يعني في حجه عندما أتي له بدلو من زمزم فشرب وهو قائم في مكان ليس بمعد للجلوس ولكثرة المياه فيه. فقيل أن بجواز الشرب قائما لمن كان محتاجا لذلك، كأن يكون مكان فيه مياه ولا يمكن الجلوس فيه، أو في مكان يعني غير معد للجلوس، أو يكون السقاء أو القربة أو الإناء معلق مثل ما هو معروف الآن في بعض الأماكن من وجود بعض يعني صنابير المياه، التي تكون في الجدران تكون معلقة، لا يستطيع الإنسان يعني أن يشرب منها إلا أن يكون قائما أو يوجد إناء، فإذا عدم الإناء لم يتمكن من الشرب. هذا الدليل على عظمة هذه الشريعة. فلما جاء الحكم هنا من الشرب من في القربة المعلقة، استنبط العلماء الحكم في جواز الشرب من هذه الصنابير التي تكون في الحيطان أو تكون في أماكن مرتفعة ولا يوجد بجانبها يعني إناء يشرب فيه. وكذلك الشرب في السقاء مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فذكر المصنف هذا الحديث بعد أن ذكر الحديثين السابقين، وهذا من الفقه كما يوجد هذا في صحيح الإمام البخاري وفي غيره من الكتب التي يعنى مؤلفوها بالفقه، فإنهم يذكرون الأحاديث التي قد يظن الناس أنها متعارضة في حكمها في موطن واحد لينظر فيها ولتستنبط الأحكام من مجموع هذه الأحاديث. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يمكن للرجل أن يكون فقيها في باب من أبواب العلم حتى يجمع النصوص فيه وينظر في مجموعها، لا يكون نظره قاصرا في باب أو في حديث أو حديثين أو في نص أو نصين، وإنما يجمع كل ما جاء في الباب ثم ينظر فيه، فهل هناك قيود وهل النصوص يقيد بعضها بعضا أو أن هناك ناسخ ومنسوخ أو هناك أحوال يمكن أن تستنبط. فإن في النصوص من الألفاظ ما يوجه الناظر في النص إلى يعني السبب في هذا، مثل قول أم ثابت رضي الله عنها في قربة معلقة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، فإنهم كانوا على فقه، فلربما لو كان هذا الأمر حصل في غيرهم لقيل إنه شرب من قربة ولم يقل أنها معلقة. فهذا لبيان تنبيه إلى مسألة وهي ما قد يقيد بها الحكم، وهو الحاجة للشرب من مثل هذه القربة وما جاء في حكمها. فهذا الحديث أيضا أخذ منه جواز الشرب من في السقاء إذا كان لحاجة، وكذلك جواز الشرب قائما إذا كان لحاجة، مع أن الأصل في هذا هو النهي عن الشرب قائما والشرب من في السقاء كما تقدم، فقيل إن هذا مقيد بالحاجة والحال، وهو أنه إذا احتاج الرجل أن يشرب قائما أو من في السقاء لحاجة ولسبب فلا بأس. وقيل إن هذا محمول على الجواز والنهي محمول على الاستحباب، يعني الأصل والأفضل أن لا يشرب من فيه السقاء على سبيل الاستحباب، وهذا الفعل يدل على الجواز، يدل على الجواز. وقيل النهي محمول على الكراهية، يعني الكراهية تركه مستحب وفعله جائز مع الكراهية، ولكن هذا الأمر يدل على الجواز. كثير ما يأتي في بعض الأمور المكروهة أنها قد تفعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفعلها لبيان أن هذا جائز وأنه لا يشدد في ذلك. قالت رضي الله عنها: فقمت إلى فيها فقطعته. قامت إلى في هذه القربة فقطعته. قال الراوي: وإنما قطعتها لتحفظ، أو المصنف: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال، أي أنها فعلت هذا لتستأثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على ذلك. وهذا تقدم من فعل ابن عباس أنه قال: لن أوثر بفضلك أحدا. فهذا مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب لينال بذلك من الخير والبركة. قال لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال، وهذا من حرصها على هذا الأمر. قال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل. قال هذا الحديث محمول على الجواز، هذا ما ذكره المصنف هنا أن هذا الحديث محمول على الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، لبيان الأفضل والأكمل فلا تعارض، فالحديثان السابقان محمولان على الأفضل والأكمل، وهذا محمول على الجواز. وقيل إن هذا محمول على الحاجة، والحديثان السابقان محمولان على السعة، يعني في حال السعة لا يشرب الإنسان من فيها السقاء، وعند الحاجة لا بأس. وقيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس الناس في شرب من فيها السقاء يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك في نفسه وفي ريقه وفي كل أمره، فشربه من في السقاء يعد فضيلة لصاحب السقاء، ولهذا حرصت هذه الصحابية على أن تقطع هذا الموطن واحتفظت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فيه. فقيل الناس ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يحرصون على فضله وعلى ريقه وعلى كل ما مس النبي صلى الله عليه ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم ترجم المصنف بقوله: باب كراهة النفخ في الشراب. باب كراهة النفخ في الشراب، والنفخ في الشراب هو أن يخرج الهواء من جوفه ويسلطه على الإناء لحاجة، كما يفعله بعض الناس إما لتبريد الحار والساخن من الأطعمة والأشربة، أو لإزالة قذاء، يعني مثل أن يوجد شيء في الإناء يعني يسقط فيه شيء من الأشياء التي تكون فيه كالخشب، أو الأشياء التي تسقط في الآنية، أو أشياء تستقدر، فبعض الناس يزيلها بالنفخ بحيث تخرج من الإناء بشيء من الماء معها، فهذا مكروه، النفخ في الإناء وفي الشراب مكروه، كما دلت على هذا النصوص من هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. نهى عن النفخ في الشراب، الشراب هو عام في كل ما يشرب من الأشربة الساخنة والباردة من اللبن أو القهوة أو الشاي أو الماء أو غير ذلك. فقال رجل: القذات أراها في الإناء. القذات أراها في الإناء، يعني وهو ما يسقط يعني في الإناء، والقذاة هو الشيء الصغير الذي يكون في العين يقال قذاة، أو في الماء يقال قذاة، وهو شيء صغير يسقط يعني إما في العين أو في الإناء من الأخشاب الصغيرة أو التراب أو بعض الأشياء التي لا يرغب فيها، أو إذا كانت في العين كانت مؤذية ومؤلمة. فقال الرجل: القذات أراها في الإناء. وهذا من الإيجاز في الكلام، فكأنه يقول كيف استخرجها أو ماذا أفعل؟ القذات أراها في الإناء. فقال أهرقها، قال أهرقها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في يعني أكل القذى إذا كان في اللقم إذا سقطت أو في الماء، وإنما في اللقمة أمر بأن تمسح اللقمة ثم ليأكلها، وأما إذا كان في الماء فأمر باستخراجها، قال أهرقها ولم يقل أهرق الشراب، والمقصود هو أن يهرق من الماء بقدر ما يذهب بالقذى. والإهراق هو أن يستخرج الماء من الإناء بأن يكفأ الإناء حتى يخرج القذى بما معه من الماء القليل الذي يذهب بتلك القذى، فقال أهرقها ولم يقل أهرق الماء بالكلية، والمعنى أنه يهرق من الماء بقدر ما يذهب القذى الذي يكون في الإناء. هذا السؤال الأول الذي عرضه الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد، يعني أنه إذا شرب لا يكفيه في الإرواء نفس واحد. وهذا دليل على أن هذا السائل كان يعلم أنه لا يجوز التنفس في الإناء، فهنا أشكل عليه كيف يشرب وهو لا يروى بنفس واحد ولا يمكنه التنفس في الإناء، فما هو الحل وما هو المخرج؟ وكأنه يسأل يقول ما هو السبيل إلى الارتواء وأنا لا أروى بنفس واحد وقد نهيت عن تنفس في الإناء؟ فقال فأبن القدح، إذن عن فيك، فأبن القدح يعني أزح القدح وأبعده عن فيك وتنفس ثم ارجع، ولم يقل له ثم ارجع، لأن هذا معلوم أنه إنما رخص له أن يتنفس خارج الإناء وخارج القدح ثم يعود فيشرب، ثم يعود فيشرب. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الشرب أنه كان يتنفس ثلاثا يعني خارج الإناء ويشرب. فهذا الرجل لما سأل عن أنه لا يكتفي في إروائه بشربة واحدة وبنفس واحد وسأل عن الحكم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيح القدح أو الإناء عن فيه ثم يتنفس ثم يعود. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، النفس تقدم وهو أن يخرج النفس الذي هو معتاد للإنسان عندما يتنفس أن يخرج ما في جوفه من الهواء في الإناء، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أن يكون النفس خارج الإناء. وأما النفخ فهو تعمد إخراج الهواء من الجوف، وهذا هو الفرق بين النفس والنفخ. فالنفس طبيعي وهو أن الإنسان يحتاج إليه، فإذا وجد حاجته للنفس أبعد الإناء عن فيه وتنفس. وأما النفخ فهو أبلغ من ذلك، وهو أن يتعمد إخراج الهواء من جوفه ويكون في الإناء، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحوال لما يخرج من الفم، هناك البصاق وهو إخراج الريق مجردة، وهناك النفخ وهو إخراج الهواء مجردا، وهناك النفث وهو إخراج الهواء مع الريق، وهذا الذي يكون في الرقية، يعني هواء مع شيء من الريق. فالنفث هو مرحلة متوسطة بين النفخ وبين البصاق، البصاق إخراج الريق من غير هواء، والنفخ إخراج الهواء، والنفث استخراج الهواء مع شيء من الريق. وبهذا يتبين الفرق بين النفخ في الإناء وبين النفث للرقية. فالنفث للرقية ليس هو من النفخ المنهي عنه، لأن في الغالب الذي ينفخ في الإناء هو يريد حاجة، يعني لا يريد الرقية، وإنما يريد مثلا أن يبرد الشيء الساخن أو حاجة أخرى. وأما الذي ينفث يعني في الإناء أو في غيره من أجل الرقية فيكون هذا بعد أن يقرأ شيئا من القرآن. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الريق إذا خالط الريق تلاوة القرآن انتقلت البركة الموجودة في تلاوة القرآن إلى الريق، فأصبحت مؤثرة بإذن الله إذا ما لامست المرض والوجع. فهذا أمر شرعي، بل إن استخراج النفس وهو النفث مع الريق مقصود هنا حتى يكون على مكان المرض فيحصل بذلك شفاء. أما النفخ من غير قراءة ولا حاجة فإن هذا منهي عنه. وهذا الحديث دل على المنع من التنفس في الإناء أو النفخ فيه، وهذا موافق للترجمة في قول المصنف كراهة النفخ في الشراب. والحكمة من النهي عن النفخ في الشراب هو حتى لا تنتقل الأمراض إلى الإناء، وكذلك حتى لا تتغير رائحته باستخراج الهواء من الجوف الذي يصحبه تغير يعني رائحة في الإناء، ولأن الناس أيضا يستقذرون هذا. فينبغي تجنب يعني هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أراد شيئا من الأمور يسلك الطرق الأخرى التي ليس فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سائل يقول: إذا كان الإنسان يريد شرب كمية قليلة من الماء مثلا لأن حلقه جف، فهل يقطع الشراب ثلاثا أو يكتفي بجرعة واحدة؟ تقدم بيان هذا، وأن لا يلزم لمن أراد أن يشرب قليلا أن يكرر هذا ثلاثا، وإنما هذه رخصة أو هيئة بينت لمن كان يريد أن يشرب كثيرا بحيث يمنع أن يتنفس في الإناء، فيجعل هذا على ثلاث دفعات حتى يتمكن من النفس. أما من كان شربه قليلا لا يحتاج إلى نفس فإنه لا يلزمه ذلك، إنه لا يلزمه ذلك، لأنه قد لا يريد إلا قليل، فشرب الكثير قد يضر به. ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي، وجاء النهي عن الصلاة في وقت النهي، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. وهذه المسألة من أصعب المسائل، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، حتى إن بعض العلماء كما نقل عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي ينقل عنه أن هذه المسألة هي من أصعب المسائل التي أشكلت يعني عليه، ولم يترجح له فيها شيء. والسبب في هذا أن الخلاف دائما يدور في المسائل بين الوجوب والاستحباب لقرب المرتبتين، مرتبة المستحب من مرتبة الواجب، أو بين الكراهة والتحريم. فيمكن الاحتياط إذا ما تردد الأمر بين المستحب والواجب أن يحتاط في هذا للوجوب فيقال بالوجوب، ويكون فيه خروج من الخلاف ويكون فيه احتياط، لأنه على تقدير أنه مستحب فيكون قد أتى بالمستحب، وعلى تقدير أنه واجب يكون قد أتى بالواجب. وعلى كل حال فهو ليس بآثم. وأما إذا فعل المستحب فهو عند من يقول بوجوبه يكون يأثم بهذا لتركه الواجب. كذلك ما قيل في المستحب أو في تردد الحكم بين الاستحباب والوجوب يقال في تردد الحكم بين الكراهة والتحريم. أما هذه المسألة فالأمر فيها يتردد بين الوجوب والتحريم، وهي من المسائل النادرة تردد الحكم بين الوجوب والتحريم، ولهذا يصعب الاحتياط في مثل هذه المسألة، وإنما المسلك فيها هو الترجيح. فمن العلماء من قال أن النهي إنما هو لغير ذوات الأسباب، فأما إذا كان هناك سبب مثل تحية المسجد أو ما جاء في معناها فإنه لا بأس بذلك. ومنهم من أطلق فقال هذا منهي عنه سواء كان لسبب أو لغيره، فمن دخل المسجد فإنه لا يصلي في وقت النهي. ومنهم من يرى أن الصلاة إذا كانت لسبب مشروع فإنه لا بأس بذلك، والخلاف مشهور بين أهل العلم. نعم. يقول السائل هل يجوز للخطيب أن يشرب بين الجلستين في جلسته بين الخطبتين؟ الذي يظهر أنه لا يمنع من ذلك إذا احتاج إليه. نعم. يقول ما حكم استعمال سائل مطهر في الإحرام مع أن هذا السائل له ليس له رائحة مثل الطيب أو العطر؟ لا بأس به، الممنوع هو الطيب. أما إذا كان سائل مطهر وليس له رائحة عطرية فلا بأس به. يقول السائل لو أخذنا باعتبار النهي عن الشرب النهي عن الشرب انتشار الأمراض، فهل الأفضل أن يكون لكل فرد كأس يشرب به أم يكتفى بإناء من زجاج يسع الشاربين؟ هو لا بأس بشرب الجماعة في إناء واحد كما دلت على هذا السنة، ولكن هذا لا يعني المنع من كون الناس كل واحد يشرب في إناء، مثل ما يحصل الآن من التيسير وتعدد الآنية وتهيئة الآن الآنية لأن يشرب كل إنسان يعني في إناء، مثل هذا المسجد الواسع المسجد الحرام والمساجد الآن يعني مثل هذه الأكواب يعني التي يشرب فيها الإنسان ثم لا يشرب غيره بعده، هذا من توفيق الله عز وجل ومن تيسير الأمور، هذا لا يمنع منه، وهذا يدل على الجواز كما أن الفعل الأول يدل على الجواز، هذه أمور عادية لا يقال أن السنة هو أن يشرب الناس كلهم في إناء واحد، ولا أن يقال أن كل إنسان يشرب في إناء مستقل، هذه أمور عادية. سائل يقول متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ وقت صلاة العشاء مختلف، يعني آخر وقت لصلاة العشاء مختلف فيه، فمن العلماء من يرى أنه منتصف الليل، ومنهم من يرى أنه مدة الليل كله ويخرج بطلوع الفجر، والأحوط أن تصلى العشاء يعني قبل منتصف الليل ولا تؤخر يعني عن هذا الوقت. سائل يقول ما هي الشعور التي يجب على الرجل إزالتها؟ الشعور متنوعة، يعني فيما يكون بالنسبة للرجل، فمنها ما هو يستحب له إزالته كالشارب والعانة والإبطين، فهذا مستحب له أخذ هذه الشعور، أما الإبطان والعانة فهذه تنتف أو تحلق، وأما الشارب ففيه خلاف هل يقصر ويحف أو يحلق، فيه خلاف، ولعل الأولى هو إحفاف الشارب وعدم حلقه. وأما إزالة الشعور الأخرى مثل إزالة شعر الرأس يعني في النسك بالحلق أو التقصير، فإن هذا نسك واجب يعني على الرجل، وأما المرأة فإنها تقصر، فهذا واجب والأول مستحب. وأيضا الاستحباب يعني له حد بحيث لا تتجاوز هذه الشعور يعني كالشارب وشعر الإبطين والعنة عن 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك 40 يوما، فما زاد على ذلك فإنه يجب أن يزال، وقبل ذلك مستحب. وأما بقية الشعور يعني في الرجل ما ينبت في غير هذه الأماكن يعني مثل ما يكون في الساقين أو ما يكون في الصدر أو ما يكون يعني في الساعدين، فهذه لم يأتي في النصوص ما يوجه إلى إزالتها أو تركها، فهي من الأمور المباحة، لكن ترك الأمور على طبيعتها أقرب للفطرة وأبعد يعني عن التكلف. وأما اللحية للرجل فإنه لا يجوز له أن يحلق لحيته أو أن يأخذ شيئا منها، والمرأة مثل الرجل فيما سوى ذلك من الشارب واللحية فإن ليس لها ذلك. ولهذا ذكر العلماء أنه لو نبتت لها لحية فإنه لا بأس بإزالتها، لأن هذا ليس من مما يكون للنساء، بل إنه قد تستقذر المرأة أو يكون عيبا فيها عند الرجال، وكذلك الشارب فإنه لها أن تزيله، وكذلك ما يكون في بدنها من الشعور فلها إزالته، ولو تركته لا بأس. وأما ما الإبطين والعانة فهي كالرجل في ذلك. نعم. سائل يقول: هل يجوز الشرب في الكأس الذي فيه شق أو كسر؟ لا بأس بذلك إذا لم يحصل بذلك ضرر، مثل الزجاج إذا كان يخشى أن تنتقل بعض يعني بقايا الكسر إلى الجوف فلا شك أنه هذا يضر وينبغي المنع منه، وأما ما عدا ذلك فلا بأس، لأن هناك عقائد باطنة عند بعض الناس أن من شرب في إناء مكسور يحصل له كذا وكذا، سمعت بعض من يقول أن من شرب في إناء مكسور تموت زوجته أو يحصل لها كذا وكذا، هذا كله باطل، هذا ما ورد فيه شيء. وأما إذا كان يتضرر يعني بالشرب في هذا الإناء المكسور يعني مثل الزجاج يخشى أن يبقى بقايا لكسر فيتضرر بها، فينبغي الإنسان يتجنب الضرر. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.